نصلي بكم صلاة الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله نبينا محمد وآله وسلم. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: وأما كونه يصلي بهم، قوله وأما كونه يصلي بهم صلاة أخفهم فلما ثبت في الصحيحين وغيرهما. يصلي بهم صلاة أخفهم فلما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وفي الباب حديث صحيح. هذا الباب أو هذه المسألة أراد بها المصنف أن الإمام لا يطيل على من خلفه حتى لا يشق على من خلفه، فينبغي الإمام أن يكون فقيها، فمن فقهه أن يراعي حال من خلفه. وجاء في حديث عثمان بن طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا واقتدي بأضعفهم، ثم قال: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. والاقتداء بالأضعف قال العلماء هو بحال أضعف الناس فيه، إذا كان هناك مريض فينبغي أن يراعي حالة هذا المريض، وكذلك صاحب حاجة. ومر بنا في السابق حديث معاذ رضي الله عنه لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ أنكر عليه صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ لماذا؟ لأنه أطال بالناس. وذاك الأعرابي الذي شكاه واتهمه بعضه بالنفاق قال: يا رسول الله لي إبل، لو تركتها لذهبت وبقيت أصلي خلف معاذ، وأنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال فرضا وسلم إلى معاذ وقال له: أفتان أنت يا معاذ؟ ثم ذكر له قال: ألا صليت بالضحى؟ ألا صليت بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ فبين له صلى الله عليه وسلم. إلا أن هذه المسألة يقول لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أطال الصلاة، فجاء أنه صلى بالأعراف في صلاة المغرب، هذا الصحيح، صلى بهم بالأعراف في صلاة المغرب. وجاء عمر رضي الله عنه بأنه صلى بهم صلاة الصبح سورة يوسف، حتى قال أبو الناس: كانت الشمس تخرج، فقال عمر رضي الله عنه: خرجت لوجدتنا في صلاة، لو خرجت لوجدتنا في صلاة. إذن ثبت الإطالة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت الإطالة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما الجمع بين الأمرين؟ يقول ابن دقيق العيد في أحكام الأحكام شرع الأحكام: والأمر نسبي، إذا كان من خلفه ليس فيهم ضعيف وليس فيهم مشقة وكلهم يحبون الإطالة، لا سيما من كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يحب أن يطيل وأن يسمع الصلاة منه، أن يطيل الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان من خلفه تحدث لهم مشقة فلا بد من مراعاة من خلفه، بل كان صلى الله عليه وسلم يراعي حتى بكاء الصبي، إذا بكى الصبي يراعي من خلفه ويسرع في الصلاة لكي لا شفقة على أمه، بماذا يكون ذلك من يسلم شفقة على أمه. فهذا نقول إذا في مسألة التخفيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فليخف، فإن فيهم الضعيف والسقيم، السقيم أي المريض والكبير. قال العلماء: وفيه دليل أيضا أن المريض يحضر صلاة الجماعة، لكن ليس عن الوجوب، إذا كان عنده من المرض، وهذا ما بوب عليه البخاري باب صلاة المريض. ثم ذكر في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتي به بين علي رضي الله عنه والزبير حتى وضعه في الصف في مرض موته صلى الله عليه وسلم، فصلى به بماذا جماعة، فذكر هذا. قال: والكبير، أيضا كبير السن يصلي في المسجد. وهذا طبعا الكبار كانت عادة السلف قديما، كما قال ابن حزم: كان الرجل منا إذا بلغ 60 سنة اتخذ بيته المسجد، اتخذ بماذا بيته المسجد، يصلي ويستعد للقاء ربه سبحانه وتعالى. قال: فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. هناك بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أطال، فافتتح بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران، كما جاء في حديث حذيفة وغيره. وجاء الحديث عبد المسعود حتى هممت بأمر سوء. قال ماذا هممت؟ قال أن أترك الصلاة وأترك النبي صلى الله عليه وسلم وأقطع الصلاة وأدع لما أطال صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لنفسه يصلي في النافلة. ففي حالة النافلة يختلف، ليس مربوط بالإمام، فله أن يصلي معه وله أن يترك ويصلي وحده. فهذا نقول لماذا في قضية النافلة فيصلي وحده. ثم قال وفي الحديث وفي الباب أحاديث صحيحة صحيحة واردة في التخفيف. وأما كونه يقدم السلطان ورب المنزل، قبل هذا أيضا جاء في حديث أبي مسعود رضي الله عنه أنه صلى بهم صلاة الفجر فقطع بعض الصحابة الصلاة فشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم خطيبا فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، فمن أما الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسخيف وذو الحاجة. هذا ما قاله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فنقول لا بد من مراعاة حال الضعيف، والضعف ما يكون لسقم أو يكون لمرض أو يكون لغير ذلك. فالمهم أنه صاحب حاجة فالاقتداء بالأضعف مطلوب. ثم يدخل الآن قال وأما كونه يقدم السلطان ورب المنزل فيما ثبت في الصحيحين، هذا الصحيحين من حديث ابن مسعود عقبة بن عمرو مرفوعا لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. الحديث لم يخرجه البخاري إخواننا، أخرجه مسلم تفرد به مسلم ورواه كذلك أصحاب السنن، ولم يخرجه بماذا البخاري. وفي لفظ لا يؤمن الرجل الرجل الرجل في أهله ولا سلطانه، وورد تقييد جواز ذلك بالإذن في نفس حديث أبي مسعود، وورد تقييد جواز ذلك نقول في نفس حديث عبد الله بن مسعود إلا أن يأذن له. هذه المسألة المقصود بها الإمام الأعظم المسلمين هو الذي يصلي بالمسلمين، لا يتقدم أحد بين يديه، ولو كان في مسجد الراتب. نعم لو كان في مسجد الراتب، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى مكة أما الناس بالمدينة بمكة، وبقي صلى الله عليه وسلم يأمهم ثلاثة أيام، ثم جاء وقت الحج فانصرف صلى الله عليه وسلم بماذا إلى الحج. لكن المقصود أن الإمام الأعظم يصلي بالناس في أي مكان وجد فيه وجد فيه. وذكرنا في السابق أن الإمامة الصلاة فيها دلالة على الإمامة الإمام العظمى، كما فعل صلى الله عليه وسلم بأبي بكر الصديق رضي الله عنه لما قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فليصلي بماذا بالناس. فنقول إذن هذا الباب باب السلطان لا يتقدم عليه أحد إلا أن أذن، كما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف وقاله مكانك، وكما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه بأن يصلي مكانه، فهذا يبقى. وأيضا مما يدل على ذلك أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف فيكم إذا نزل فيكم ابن مريم وأمكم فيكم وإمامكم فيكم، والمقصود هو المهدي يكون إمام، فلما ينزل عيسى ابن مريم يتأخر المهدي مباشرة، يتأخر المهدي يتقدم. لماذا؟ لأن الإمامة تصير عند ذلك لعيسى ابن مريم، فيشير إليه المكان ابقى مكانه، فيصلي به المهدي ويصلي بنبي من الأنبياء عيسى عليه السلام ويتقدمه بماذا عند ذلك. فهذه الأدلة كلها تدل على أن السلطان يقدم سواء كان في مسجد جامع وفيه إمام راتب أو غير ذلك أو في مكانه الذي هو فيه، وكان هكذا الصحابة. لكن الأصل الأئمة أنهم يكونون على علم ويكونون من المبرزين سواء كان في التقوى أو في العلم، فتكون لهم الإمامة في هذه الحالة فيقدم بماذا بين الناس. قال ورب المنزل كذلك رب المنزل بمثابة السلطان في بيته، رب المنزل بمثابة السلطان في بيته. وقد جاء في الحديث أن عتبان بن مالك دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي له في بيته، فلما تقدم ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال أين تحب أن أصلي لك، فأشار إليه لمكان، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الصحابة خلفه فصلى بهم واتخذ ذلك المكان مسجدا. على كل نقول صاحب البيت كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود لا يؤمن الرجل الرجل في بيته أو في أهله إلا بإذنه، إذا أذن له يتقدم. نقول تبقى المسائل الأخرى أعلمهم أحفظهم من كتاب الله في السنة كذا، لا، نقول في قضية البيت ما دام له المقدرة في الإمامة فهو مقدم، إذا كان في بيته، إذا كان في سلطانه فيقدم إلا أن يأذن له، فعند ذلك جاز بماذا أن يفعل هذا الأمر. قال وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث عن مالك بن الحويرث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم، وليؤمهم بماذا؟ رجل منهم. هذا من حديث مالك بن حويرث لأن فيه ضعف هذه الرواية، وهذا فيه أبو عطية أحد الرواة، وقال أبو عطية مجهول انفرد بالرواية عنه بديل بن ميسرة، لم يروي عنه إلا بديل بن ميسرة، وبديل فيه كلام، وعلى هذا فالحديث يعتبر ضعيف ليس بصحيح هذا الحديث، لماذا؟ للراوي المجهول الذي فيه وهو أبو عطية يرويه عن مالك بن حويرث. قال وأما تقديم الأقرع ثم الأعلم ثم الأسن فلما في حديث أبي مسعود بلفظ يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سوا فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سوا فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سوا فأقدمهم سنة، وهو في الصحيح، وهذا قد تقدم الكلام عليه، فذكرنا بالنسبة إلى قوله يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فالمقصود بالقراءة هي الحفظ أن يحفظ، وكذلك الإتقان، بعض الناس يعني يحفظ القرآن لكنه يعني القرآن قراءة ليست صحيحة، فهذا ليس بحافظ، فدائما الحفظ مقرون بالإتقان وبصحة القراءة. فهنا قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، أي أكثرهم حفظا لكتاب الله هو الذي يقرأ كتاب الله عز وجل، فإن تساووا في القراءة قال فأعلمهم بالسنة، فسر بعض الملكية أعلمهم بالسنة أي أعلمهم بسنة الصلاة، حدد الصلاة بعينه، لماذا؟ لأنه قد يحدث له طارئ فيعرف كيف يتصرف في صلاته هذا الإمام، لكن إذا لم يكن كذلك ففي العادة يعني إذا كان الإنسان عالم بأشياء أخرى لكن في الصلاة يكون له جهل، فهذا واجب الوقت الذي ينبغي أن يعلمه الإمام كيف يتصرف في أثناء صلاته، قد يحدث له عارض ينتقض وضوءه يزيد ركعة يسهم شيء معين، ما هو الشيء الذي يقوم به الإمام في ذلك الوقت؟ وذهب بعضهم إلى إطلاق السنة. قال فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في هجرة سواء فأقدمهم سنة وهو في الصحيح. قال وإنما لم نذكر الهجرة في المختصر، المختصر المقصود به متن الدرر البهية، لم نذكرها بماذا في المختصر؟ لأنه لا هجرة بعد الفتح كما في الحديث الصحيح، الحديث رواه الشيخان بحيث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. بعض أهل العلم يقيد هذا لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد الفتح، لكن قد وقعت هجرة أخرى والهجرة باقية، وكما جاء في حديث عبد الله بن عمر لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تنقطع الشمس من مغربها. فهل الحكم مازال مستمرا؟ كثير من أهل العلم يقول مازال الحكم مستمرا. لماذا؟ لو هاجر اثنان من بلد الكفر إلى بلد الإسلام وكل منهما تساوى أيهما يقدم؟ نقول كذلك في هذا الباب منذ إلى أقدمهم هجرة هاجر، لأنه فيها إطلاق، وكما معروف النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، فتبقى في إطلاقها ولا يدخل، إلا أن الصورة التي جاء فيها لا هجرة بعد الفتح خاصة بمكة دون ما سواه، لا هجرة من مكة إلى المدينة، لماذا؟ لأن مكة فتحت وصارت بلد إسلام، فالبقاء فيها يكون مشروعا ولذلك انقطعت الهجرة، لكن الهجرة مطلقا باقية ولا تزال بماذا فعلت. ثم قال لما أذكرها في المختصر لأنه لا هجرة بعد الفتح كما في الحديث الصحيح، وأما كونها إذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المؤتمين، فلحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون بكم فإذا أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم، أخرجه البخاري وغيره. هذا إخوان الحديث أراد المصنف أن يتكلم إذا وقع خلل ويوقع ذلك خلل في صلاة الإمام هل المؤتمن يلحق الحكم فيه أو لا يلحق؟ مثال ذلك. الإمام في الصلاة خرج منه ريح فوقع من الغرفة، هل تبطل صلاة المؤتمين خلفه؟ يقول لا، لا تبطل صلاة المؤتمين خلفه، فهي باقية. فكيف يفعل الإمام؟ إما أن يستخلف الإمام غيره ومن يعم الناس، أو يتم كل مؤتم بمفرده حتى ينهي الصلاة، لكن صلاته صحيحة. من أين قال الدليل هذا؟ قال في الأئمة أولئك، فماذا قال؟ فإن أصابوا فلكم ولهم، تدخل في الإصابة، أما في الخطأ فلكم وعليهم. فكذلك أيضا تعتبر مطلق هذه الصلوات فلكم بماذا وعليهم، هذا الحكم في كل ما يوقع خلل في الصلاة، لكم بماذا وعليهم. أيضا لو قهقه الإمام في صلاته يصلي بالناس، تذكر موقف معين فقهقه وكانت سبب ذلك بطلان الصلاة، فما الحكم في هذا الباب؟ لا تبطل صلاته، أما صلاة خلفه لا تبطل. لكن إذا تأثرت صلاة الإمام بحيث احتاج إلى سجود سهو أو غير ذلك، فهذا إيش حكمه؟ لابد من المأموم أن يسجد معه ولو لم يدرك محل سجود السهو، ولو لم يدرك محل سجود السهو، بما أنه متقيد مع الإمام لابد أن يأتي سجود السهو. سجود السهو قد يكون قبلي وقد يكون بعدي، ففي القبلي قبل أن يسلم الإمام يسجد معه ثم يسلم، فيقوم المأموم لو كان مسبوقا ويأتي بباقي الركعات، ولو كان بعد السلام بمجرد ما يسلم الإمام يأتي بصلاته ثم بعد الصلاة يسجد سجود السهو، لأنه مربوط مع الإمام بالتسليم، في مربوط مع الإمام بالتسليم. فإذا كان التسليم وقع يعني قبل السجود فبحسبه، كما ذكرنا بماذا بحسبه، بمجرد ما يسلم يبقى الإمام ينفرد بصلاته عند ذلك. قال وأخرج ابن ماجه من حديث سهل بن سعد نحوه، خرج حديث سهل بن سعد بماذا نحوه، إلا هذا إخواننا الحديث ضعيف طبعا، من طريق عبد الحميد بن سليمان أخو فليح بن سليمان، وهو اتفق الأئمة على تضعيف هذا الرواية. وفليح بن سليمان روى له البخاري كما هو معروف، وإن غمزه بعض الأئمة لكن روى له البخاري، إلا أن أخوه عبد الحميد بن سليمان اتفق الأئمة على تضعيفه. هذا الحديث مذكور في الصحيح صح الشيخ الألباني، وكأنه حسن من حال عبد الحميد بن سليمان، لكن كما ذكرنا هو متفق على تضعيفه. قال وأما كون موقف المؤتمين خلف الإمام إلا الواحد فعن يمينه، فلحديث جابر بن عبد الله إنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فجعله عن يمينه، ثم جاء آخر فقام عن يساره يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيديهما فدفعهما حتى أقامهما خلفه، وهو في الصحيح. هذا حديث جابر الطويل الذي في مسلم، صحيح مسلم، وفي هذه العبارة طبعا أنه التطويل، ثم جاءوا فصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم الاثنان معا عن يمينه، فأخذ ابن سلم ودفعه ومخلف، فكان على هذه الشكل. ولذلك نقول إذا بدأ وهذا السنة، إذا بدأ الإمام يصلي أو بمفرد أو اثنان آخر عن يمينه وجاء الثالث فليسحب الذي من خلفه، يسحب أحد معه بماذا إلى الخلف ويصليان خلف الإمام، لا يقومان جميعا عن يمينه، جميعا بماذا عن يمينه. قال وقد كان هذا فعله وفعل أصحابه في الجماعة، في الجماعة. طبعا هذا خالف من في ذلك؟ خالف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بأنه يقف بجانبه، عبد الله بن مسعود نقل هذا من المنذر الأوسط عن عبد الله بن مسعود بأنه يقول يصلي يبقى كل منهم عن يمينه. قال يقف الواحد عن يمين الإمام والإثنان فما زاد خلفه، وقد ذهب الجمهور إلى وجوب ذلك. والمذهب الصحيح إخوانا أن الجمهور الاستحباب لا على الوجوب في هذه المسألة، على الاستحباب، قضية أن الاثنين يقفوا خلف الإمام لا عن بماذا عن يمينه، هذا الجمهور نقل هنا على الوجوب لكنه في الصحيح على الاستحباب. وقال سعيد بن مسيب إنه مندوب فقط، إنه بماذا مندوب فقط، إلا أن منقول عن سعيد بن مسيب يقف عن شماله، هذا منقول عن سعيد بن مسيب يقف عن يساره، وهذا نحن ليس محل النزاع والنقاش في هذه المسألة. فإذا كان نقول جمهور العلماء يروا بالاستحباب هذا الأمر، ومعنى ومع وبهذا فإذا تقدم وصليا عن يمينه ما يكون حكم صلاتهما صحيح، يكون حكم صلاتهما صحيح لكنهما تركا المستحب، لكنهما تركا المستحب. قال وروي عن النخعي أن الواحد يقف خلف الإمام، وأما كون إمامة النساء وسط الصف فلما روي عن عائشة. قال روي عن النخعي أن الواحد يقف خلف الإمام، نأتي للصلاة صلاة المنفرد خلف الصف، وهذا في حكم المنفرد خلف الصف. أولا نقول بالنسبة للمرأة أجمع العلماء على أن صلاة خلف الإمام، ولو صلت المرأة مع زوجها فيصلي الإمام الرجل متقدم والمرأة تصلي متقدم، لكن إذا كان في الرجل وقع خلاف بين أهل البيت، جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، رواه أهل السنة بأسناد صحيح، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فقال أعد الصلاة، قال أعد الصلاة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل نقول أن الإنسان لا يقف خلف الصف وفي الصف فرجة، لا بد من أن يتم الفرجة، لكن في حالة أن الصف اكتمل ودخل المأموم ولم يجد مكان يصلي فيه، هل يصلي خلف الصف أو لا يصلي خلف الصف؟ الذهب إليه جمهور العلماء ومنهم الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا الشيخ الألباني وغيره يقولون بأنه يصلي إذا لم يجد أحد، استدلوا بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وذهب بعض العلماء ومنهم شيخنا المقبى عليه رحمة الله تعالى أنه لا يصلي بمفرده خلف الصف ولو فاتته الصلاة وأجر الجماعة حاصل له، وأجر الجماعة حاصل له وهو بعذره. ما هو دليل الشيخ؟ يقول قوله لا صلاة لمنفرد، النفي هنا بماذا؟ نفي وجود الأصل فيه، فإذا وجدت الصلاة فالنفي نفي صح، وإلا نفي وكمل. هم العلماء قالوا في حال عدم وجود وصلى خلف الصف فالنفي نفي صح يكون عندنا، لكن في حالة أن الصف اكتمل يقول هذا يدخل في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فيقول هنا طبعا بالنسبة للشيخ عليه رحمة الله كان يذكر هذه المسألة، يقول لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، لم يكلفه الله بأنه يدخل داخل الصف أو أنه يجعل فرجة في الصف أو غير ذلك، لم يكلفه الله سبحانه وتعالى، لكن كلفه بذات الجماعة، فإن وجد عذر لا يستطيع أن يقيم الجماعة فأجره ثابت عند الله عز وجل لأنه مأجور. جعل الشافعي في هذه المسألة بأنه يسحب من الصف رجل ويصلي به خلفه، وهذا فيه حديث ضعيف لا يصح، جاء رواه أهل السنن وكذلك جاء عند الشافعي إذا دخل أحدكم الصف فليسحب من يصلي معه خلفه، وهذا الحديث لا يصح أولا. ثانيا ذكر العلماء أنه يترتب على ذلك محذور شرعي وهو ترك فرجة في الصف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قطع صفا قطعه الله ومن وصل صفا وصله الله، فهذا مأمور به، فلذلك لا يقطع الصف، والحديث كما ذكرنا لماذا ضعيف، فكيف يفعل؟ يبقى الأمر بين هذين، فالإنسان إذا لم يجد فله أن يصلي خلف الصف بمفرده، له أن يصلي خلف الصف بمفرده، وله أن ينتظر بماذا من يأتي به، وإن لم يأتي أحد فعند ذلك لا يأثم وأجره للجماعة ثابت. هذا الذي نستطيع بعد أن نقول بحكم الصلاة للمنفرد خلف الصف إذا كان رجلا، إذا كان بماذا رجلا. أحيانا أخوانا يجد اتساع، ممكن أنه يتصرف يجمع بعض الناس يمين وشمال كذا حتى يدخلوا في الصف. قال العلماء إذا تيقن أنه لا أحد يأتي للصلاة أو الصلاة تكاد أن تنتهي ممكن أن يتقدم بجانب الإمام ويصلي، تقدم بجانب الإمام ويصلي مع الإمام ولا يصلي بمفرده خلف الصف، ولا يصلي بماذا؟ بمفرده خلف الصف. نعم. ينتظر حتى يتيقن، فإذا فاته الأمر إذا بعد ذلك. من معه سؤال يا أخوان؟ نعم. والله الذي يظهر طبعا من حيث الأدلة في ظاهر الأدلة طبعا هذا وقضية الاستدلال بالآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فنقول نحن نعم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالتكليف طبعا ستأتي أدلة أخرى من المسدد بها عفوا إخواننا، حديث زادك الله حرصا ولا تعد، هذا كبر خلف الصف ثم تقدم، وهذه الحالة استثناها أهل العلم بمفرده، لما دخل حديث أبي بكر أن رجلا دخل فكبر من آخر المسجد ثم تقدم حتى وصل إلى الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا، ثم قال زادك الله حرصا ولا تعد. وطبعا معروف الخلاف الذي وقع بين العلماء في ضبط لفظة ولا تعد ولا تعد ولا تعد، أي لا تسرع، بعد هذا بعضهم ضبط بهذا الضبط، لا تعد لا تعد لا تعد، لا تعد إلى هذا الفعل مرة أخرى وتقوم به، وزادك الله حسن ولا تعيد، لا تعيد الصلاة، لأن صلاتك فيها خلل لكن لا تعيدها مرة أخرى. وأخرى أيضا زادك الله حرصا أنك تسرع وتفيد تريد أن تسرع ولا تعد، أي لا تسرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى على الإسراع في الصلاة. فنقول هذه حالات تبقى مخصصة، ليست على إطلاقها في قضية إذا دخل الإنسان وكبر في آخر الصف ثم دخل، وهذه المسألة نفسها كما ذكرنا فيها خلاف بين أهل العلم، هل يستطيع الإنسان أن يقوم بهذا الفعل أو لا يقوم بهذا الفعل على الضبط الذي وجد، يعني لا تعد لا تعد إلى هذا الفعل مرة أخرى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، والأصل فيه أنه لا يقوم الإنسان بهذا الفعل. على كل نقول الصلاة المنفردة خلف الصف إذا لم يجد أحد وصلها صحت صلاته، صحت صلاته. قال وروي عن النخعي أن الواحد يقف خلف الإمام، هذا النخعي الذي يصلي خلف الإمام جاء عنه يقول يصلي خلف الإمام إلى وقت الركوع، ليس على إطلاق الواحد، قال إلى وقت الركوع، فإن جاءه أحد صلى معه وإن لم يأتي أحد تقدم على يمين الإمام، هذا كلام النخعي إذن واضح ليس على إطلاقه كما هو ظاهر كلام المصنف في هذا الباب، لكن يقول ينتظر إلى الركوع، فإن جاء رجل آخر معه صلى وإن لم يأتي تقدم بماذا إلى الإمام. وعلى كل هذا القول خلاف قول الجمهور وخلاف الراجح. قال وأما كون إمامة النساء وسط الصف فلما روي من فعل عائشة أنها أمت النساء فقامت وسط الصف، أخرجه عبد الرزاق والدارقطني والبيهقي وابن أبي شيبة والحاكم. هذا الحديث حسن لغيره، له طريقان، الطريق الأولى فيها ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، والطريق الثاني فيها ليث بن أبي سليم، وليث بن أبي سليم أخذته غفلة الصالحين كما قيل، فصار يؤذن في الضحى، ولكن حديثه في الشواهد، وعلى ذلك فالحديث حسن لغيره، وقد حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى هذا الحديث، فقال في أنها قامت وسطهم. والأصل أن فعل الصحابي الذي لا يعلم له مخالف كما ذكرنا في السابق وكذلك اشتهر، ماذا يكون حكمه؟ إجماع وحجة، فيكون حجة فعل عائشة أبو هريرة رضي الله عنها في هذا الباب، ويعتبر بماذا من السنة أن تقف المرأة وسط النساء، يعني كيف تقف وسط النساء؟ لو كانوا سبعة ثلاثة عن يمينهم ثلاثة عن شمالها وتقف هي وسطهم في نفس الصف لا تتقدم، يعني ليس المقصود بها التوسيط، لأن حتى الإمام الرجل يراد التوسيط منه يوسط، يعني يكون في وسط الصفوف، لكن مرأة تقف في الصف وفي وسط النساء وتصلي بماذا؟ بهن كما جاء عن عائشة أول من رضي الله عنها. قال وروي مثل ذلك عن أم سلمة، روي مثل ذلك عن أم سلمة، وهذا فيه بماذا؟ حجيرة، فيه حجيرة مجهولة، وكذلك فيه أم الحسن البصري واسمها خيرة، أم الحسن البصري اسمها خيرة، فالحديث بماذا مجهولة، فيها مجاهيل، وعلى ذلك تكون الحديث أو هذه الأثار ضعيف، والأثر ضعيف عن أم سلمة رضي الله عنها، لكن نكتفي بأثر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحة في هذه المسألة. قال أخرجه الشافعي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق والدرقطني، قال وأما تقديم صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء فلحديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل الرجال قدام الغلمان والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان. خرجوا أحمد الغلمان خرجوا أحمد وأخرج بعضه أبو داود وفي إسناده شهر بن حوشب في إسناده شهر بن حوشب. طبعا شهر إخوانا مختلف فيه بين أهل العلم هل حديثه يحسن أم أن حديثه في الشوارع والجمعات وقد تكلم فيه شعبا. وكما قال مسلم في مقدمة صحيح قال نزكوه وفي رواية تركوه. قال في تفسير النووي أي بمعنى أهلكوه وهو لم يقم بشيء. اتهم بسرقة صحيفة من بيت الله الحرام لكن هذا الإسناد فيها لماذا لا يصح وذكر فيها بأن باع شهر دينه بصحيفة فمن يأمن القراء بعدك يا شهر. القصيدة بماذا طويلة التي ذكرت بماذا في شهر فمختلف فيه بماذا بقصة شهر. فشهر ضعفه بعض أهلهم كما ذكرنا عن شعبة تكلم فيه بكلام شديد وطعن. والقصة فيها مغمز أن بماذا لم تثبت ومع ذلك فهو أيضا ما زال فيه بماذا ضعف في كلام بعض الأئمة فيحتاج إلى تقوية يحتاج إلى تقوية. كان الشيخ الربيعي رحمه الله يضعف الحادث في آخر أمره يقول توقف فيه وقال ينظر فيه. فالكلام فيه الخلاف فيه بماذا شديد بين أهل العلم وقد ألفت فيه رسائل خاصة في شهر بن حوشب وأكثرهم على أن حديثه حسن حديث بماذا حسن الرواية. فنقول على كل يبقى في إسناد شهر بن حوشب ضعيف. وعند القصة المشهورة التي ذكرت في الفقيه المتفقه وغيره ماذا قال شعبة؟ أفسده علي شهر حديث أفسده علي شهر. ولو صح عندي مثل هذا الحديث لكان أحب إلي من مالي وولدي. هذا شعبة يقول هذا الكلام في قصة الحديث الذي وقع له في إسناد شهر. فإذا صح الحديث هذا فنقول واضح الدلالة الأول الرجال ثم الغلمان ثم بعد ذلك النساء. وواضح هنا أن الشوكاني يرى ضعف شهر بن حوشب. قال ويؤيد ما في الصحيحين من حديث أنس أنه قام هو واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأم سليم خلفه وهما وهو صبي صغير السن. يعني إيش وجه الاستنباط في هذا الحديث يا أخوان؟ الصبي جاء خلف النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الرجال والصبيان من يقدم؟ الرجال. وسيأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليالي منكم أولو الأحلام والنهى. فالأصل يقدم الرجال. فإذا الصبيان إذا كنا كان الصبيان إذا كنا النساء خلف الصبيان فمعنى هذا أنه يكون خلف الرجال. هذا مقصد الكلام الاستنباط كفهم منه وليس بماذا كنص في هذا الباب. قال أنه قام هو واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأم سليم خلفه. وأما الأحق بالصف الأول هم أولو الأحلام والنهى. طبعا بالنسبة للغلمان الغلمان يكون متأخرين في الصفوف على الرجال. استنبط بعض ما من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. كنا نعرف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. هذا متى عرف؟ كان صغير. يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمر ابن عباس 14 سنة. ومتى جاء بعد الهجرة جاء بعد فتح مكة مع أبيه إلى المدينة وصار مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال كنا نعرف انقطاع لا يسمع التسليم لأنه متأخر في الصف المتأخر لأنه صبي صغير. فقال كنا نعرف انقطاع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. الصحابة يكبرون الله أكبر الله أكبر. نوجه الدلالة من هذا الحديث ماذا هو؟ أن الصبيان كانوا في الصف المتأخر كانوا بماذا في الصف المتأخر. وابن عباس عرف بحرصه على السنة وكيف كان يزاحم في الكبار فضل أنه يترك الصف لغاب الغير. لكنه هذا المقام الذي كان فيه هو الذي وضع فيه الصبيان. فنقول إذا الصبيان يكون في الصفوف المتأخرة وسيأتي الكلام في هذه المسألة متى يتقدم ومتى يتأخر بحسب الحاجة. لكن غالب الأحاديث على هذا الأمر. ثم قال بالصف الأول هم أولو الأحلام والنهى يعني أولى الناس به. فلحديث أبي مسعود الأنصاري الثابت في الصحيح صحيح مسلم كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أولو الأحلام والنهى أولو العقول طبعا هذا البالغون العاقلون أصحاب البلوغ والعقل أولو الأحلام والنهى. وفسرها بعضهم كما فعل البثير العاقلون بالعقل فقط، والجمهور على القول الأول وهو من جمع أولو الأحلام أي الذين بلغوا الحلم، إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذن كما قال الله عز وجل، والنهى العقول كما قال الله عز وجل إن في ذلك لآيات لأولي النهى أي لأولي العقول آية جعل الله سبحانه وتعالى. فأولو الأحلام والنهى أولو البلوغ وأولو العقل. فهذا ما قال لي منكم يكون خلفي وجاء في حديث أبي بن كعب قال عهد إلينا صلى الله عليه وسلم أن يكون المهاجرين والأنصار خلفه. وجاء في مسلم أنه دخل أبي بن كعب فوجد طفلا صغيرا في الصف فأخذه وسحبه للخلف ووقف ما كان وقال هكذا عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكم، هكذا عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكم. طبعا جاء في بعض الروايات في حديث أبي بن كعب قال عهد الأنصار أن يكون خلفه حتى يأخذ عنه يتعلم، أقرب الناس كانوا العلم هم هذه الأنصار ليبلغوا هذا الأمر لمن خلفهم ويعرفوا كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن لو جاء لو قال قائل الآن هل الصبي يترك في الصف الأول أو لا يترك في الصف الأول؟ الأصل نقول يترك في الصف الأول إذا كان الصفوف ما في صفوف متأخرة، لكن لا يكون خلف الإمام. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لي منكم أولي الأحلام والنهى يكون في الطرف، لكن إذا كان أصحاب عقول في الطرف فالأولى أن يكون في الصف الخلفي لا يكون في الصف الأمامي. بعض الناس يراعوا في مصلحة معينة بحيث أن الطفل لو ترك وحده ربما يشوش على المصلين، يشوش على المصلين، فهذا في هذه الحالة ماذا سنقول؟ لا، هذا ممكن أنه يأخذه بجانبه. إلا أن ذهب بعض المذاهب كالمالكية يقولون بأن الطفل إذا لم يكن مميزا ولم يكن مدرك ولم يكن متوضئ فحكمه حكم قاطع الصف، أن الصف غير موجود لو كان بينك وبين غيره فهذا غير المصلي. وجاء في حديث آخر أيضا بعض السلبي جنبوا مساجدكم المجانين والصبيان، وهذا الحديث ضعيف لا يصح شديد الضعف. فالصبيان كان يؤتى به مع العهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يصلون معه، بل هذا من كمال التربية أن يؤتى بماذا بالصبيان الذين يعقلون. لكن هنا أيضا في يتين الصبيان يعلم الوضوء الصبي. قال ابن عبد البر واتفق أهل العلم على أنه يجب على الطفل أن يعلم الوضوء حتى يصلي مع الناس، حتى يصلي بماذا مع الناس. نقل اتفاق ماذا ابن عبد البر في هذه المسألة. فنقول إذا الطفل يأتي إلى المسجد ويصلي، لكن إذا كان الطفل عاقيا فالأصل أنه يصلي خلف الصفوف. إذا كان الطفل يعني ممكن أن يشوش عن يصلي فيراعى في المصلحة في هذه الحالة يعني يقف بجانب أبيه أو غير ذلك، لكن بشرط أن لا يكون خلف الإمام مباشرة، بشرط أن لا يكون بماذا خلف الإمام مباشرة. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول منكم وأخرج أحمد وابن ماجه والترمذي والنسائي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه، ليأخذوا بماذا عنه. هذا الحديث بماذا في صحيح الجامع الشيخ البالي وكذلك أيضا صححه الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله تعالى. قال وأما كون على الجماعة أن يسووا صفوفهم ويسدوا الخلل فلما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطوا الإمام وسدوا الخلل، وسطوا الإمام وسدوا الخلل. هذا الحديث يا أخواننا ضعيف لا يصح فيه يحيى بن بشير وأمه وكلاهما مجهول يروي عن أمه هذا الحديث وهو بماذا ضعيف قضية وسط. إلا أن من فعله صلى الله عليه وسلم كان يتوسط دائما في الصلاة، من فعله كان يتوسط، والمقصود بوسط الإمام أن يجعله وسط بحيث لا تجعله من يمين لجهة اليمين أو جهة الشمال بل يوضع في الوسط والصف من اليمين والشمال يكون متقارب مع بعض البعض. لكن الحديث كما ذكرنا الحديث لا يصح وفيه مجاهيل. وقوله وسد الخلل وفي رواية الخلل أي لا تترك فرجات الشيطان، يعني مأمور بأنها تسد. جاءت في حديث أخرى أنه يلصق بعض جاء في يلصق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب. وفي بعض من هذا كلام لبعض العلم قال وفي الصحيح عن أنس من حديث أنس صحيح من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وعنه أيضا في الصحيحين كان رسول الله يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر فيقول تراصوا واعتدلوا تراصوا واعتدلوا. إذن هذا الذي جاء فيه والتراص يقتضي سد الخلل. لا يبقى الإنسان بماذا ينبغي أن يكون تراص كما قال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله كأنهم بنيان مرصوص. تراص يعني شيء بجانب شيء. نأتي إخوانا إلى حكم تسوية الصفوف. ذهب الجمهور للاستحباب في تسوية الصفوف، إلا أن ذهب ابن حزم هذا القول وهو ظاهر الأدلة ورواية أحمد إلى الوجوب في تسوية الصفوف واجب في قول صلى الله عليه وسلم سوّن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. هذا يدل على ماذا؟ على الوجوب فيه، لأنه رتب عليه عقاب وهذا العقاب فيه مخالف بين الوجوب وبين القلوب. فهذا يدل على ماذا؟ على قضية الوجوب. كذلك أيضا الأمر الذي يقول فيه سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، يعني كأن إذا لم يفعل سيسوي فالنقص يعتريه. فالنقص بماذا يعتريه؟ فبماذا يكون تسوية الصفوف؟ أولا بالتساوي في الصف بحيث لا يكون أحد متقدم والآخر متأخر. كذلك أيضا بالتراص يكون يتراص التراص بماذا؟ الواحد بجانب الآخر لا يكون بينهم فراغ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدعوا فرجات للشيطان، لا تدعوا فرجات للشيطان. إذن الشيطان يدخل ويتبع هذه الفرجات. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نترك له مثل هذه الفرجات، فهذا إذن أثار يكون بها التسوية. كذلك أيضا بعضهم ذهب إلى التسوية أيضا بالمناكب، يقول المنكب بالمنكب كما جاء في الحديث أيضا. وجاء كذلك أيضا بعضهم الكعب بالكعب، فيكون أيضا فيه كذلك التسوية. إذن هذه المسائل لابد أن تراعى في قضية تسوية الصفوف، تسوية بمن الصفوف. وقد جاء في بعض الحديث إن الملائكة تصطف في السماء وإن الله لا يباهي لعباده من الأرض ملائكة الذين في السماء عند اصطفافهم بماذا للصلاة. هذا جاء بماذا في بعض الأحاديث في هذا المعنى. فنقول إذا تسوية الصفوف حكمها الجمهور بالاستحباب، وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب كابن حزم ورواية أحمد وغيرهم. الشيخ الألباني المتأخرين يرى أنه واجب أن تسوي الصفوف. وأيضا كان عمر رضي الله عنه يضرب من لا يسوي الصف بالذرة، يتقدم أو يتأخر يراه، ولا يقي ولا يكبر حتى ينتهي إقامة الصفوف. فكان عمر رضي الله عنه يجعل أناس تهتم بتسوية الصفوف، يعني كل صف له شخص يقيم الصف، يقيم الصف للحرص على هذا. والعلماء يقولون يعني هذه العبادة الخارجية تؤثر في العبادة القلبية لقوله لا تسوون صفوفكم ولا يخالفن الله بينكم. فمتى اقتربت القلوب الصفوف ومتى التزم الإنسان في داخله متى ما تأثر بماذا في الباطن. والعكس بالعكس كذلك كما قال وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. وفي حديث آخر أن وسلم رأى رجل في صلاته ويتحرك قال أما لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه. الحديث ضعيف لماذا لم يصح بالسمعية الأخيرة غير صحيح. قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وعنه أيضا كان رسول الله يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر فيقول تراصوا واعتدلوا. معروف التراص وهو التلاصق بينه وبين والاعتدال ألا يكون أحد متقدم والآخر بما لا متأخر. وثبت في الصحيح من حديث النعمان بن بشير أنه قال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وأما كونه طبعا هذا يقولها الإمام كذلك هذه العبارات يقول سوّن صفوفكم استووا واعتدلوا استقيموا وغير ذلك. يقول الشيخ الألباني في تمام المنة هذا القول القصور ما رأيت إلا الشيخ الألباني. يقول قال الاقتصار على قوله يستووا من البدعة فقط. الاقتصار على قوله يستووا فقط من البدعة. فهذا يقول إلا أن طبعا الموضوع يعني يحتاج مزيد تحقيق في قضية الحكم بالبدعة. الحكم بماذا؟ بالبدعة في هذا الأمر. لكن بس من باب التنبيه أن الشيخ نص على هذا. يقول لماذا لو لم يأتي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه الاكتفاء بهذه الكلمة دون غيرها؟ نعم. التقييد بهذه الأصفاد واجبة. التقييد بالفضل التي وردت. والله الذي يظهر ليست واجبة. باختلاف الألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بين حين وآخر. وكلها تدل على معنى واحد هو المطلوب أن الناس تصطف وتتراص بالطريقة التي أمرهم الله عز وجل في هذا الباب. لكن لا شك ذكرها هو الأفضل والأولى وهو السنة الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان. نعم. لو دخلنا مثلا لو دخلنا هل نصطف في اول الباب ولا الوسط؟ لا والله احنا ما ذكرنا وصف الامام. دائما الامام يكون في الوسط. دائما الامام يكون في الوسط. والذي يصطف من خلف الامام ثم تبدا على اليمين وعلى الشمال. وهذا يعني وان ضعفنا هذا الحديث لكن يعني باقي الاحاديث كلها تدل على هذا الامر. الذي يصحب يسلم خلفه الذي يكون كذا ما يجعلهم عن يمينه من جهه فكله تكون بماذا من خلفه. وسياتي في قضيه التيمم يعني يكون عن يمينه. فقال وأما كونهم يتمون الصف الأول ثم الذي يليه فلما ورد في الحديث الصحيح من أمره صلى الله عليه وسلم بإتمام الصف الأول ثم الذي يليه. هذا جاء في سنة أبي داود بحيث أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الصف الأول فالأول أتم الصف الأول فالأول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد ذكر الشيخ المخبري رحمه الله في صحيح مسلم من ليس في الصحيحين. ثم قال ثم الذي يليه فلما ورد من الحديث الصحيح من امره صلى الله عليه وسلم باتمام الصف الاول ثم الذي يليه ثم كذلك. فالسنه الا يقف المتم في الصف الثاني وفي الصف الاول ساعه. وهذا من ظاهر النص طبعا. اتم الصف الاول كيف انت لم تتم الاول وذهبت الى الثاني فلم تتمه. قال فالسنة ألا يقف المؤتم في الصف الثاني وفي الصف الأول ساعة ثم لا يقف في الصف الثالث وصف الثاني ساعة ثم كذلك. وورد أيضا أن الوقوف يمنة الصف أولى وأفضل. هذا طبعا جاء فيه أحاديث منها حديث البراء أنه قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكون عن يمينه. نكون بماذا؟ عن يمينه. وجاء في بعضها إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون في ميامن الصفوف. في ميامن بماذا؟ الصفوف. وهذا الحديث طبعا فيه كلام. لكن من باب التنبيه إذا صلى الإنسان خلف الإمام كل ما اقترب المأموم من الإمام كان أولى. ولذلك قال العلماء اليسار الأقرب إلى الإمام أولى من اليمين الأبعد عن الإمام. أولى من اليمين الأبعد. يعني لو كان هنا اثنان على الشمال اثنان وعن اليمين نقول أربعة أيهم أولى؟ في الشمال أولى سيكون. فدائما القرب من الإمام هو الأولى. فالقريب من الإمام وإن كان في الشمال أولى من البعيد من الإمام ولو كان عليه. هذا القاعدة. لكن لو كنت الآن بين إمام يعني في يعني مخير بين أمرين وقف واحد خلف الإمام تقوم عن يمينه وعن شماله؟ يقوم عن يمينه. يقوم بماذا؟ عن يمينه من السنة. ولو يعلم المصلي ما في الصف الأول والأذان لأتوهم ويرحبوها. نتكلم أيضا كذلك على الصف الأول. الصف الأول السنة من السنة أن يطلب الإنسان أن يصلي فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال حتى لو لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا الاستهام. يعني في خصومه وليس المقصود منه كما قال العلماء أنه إذا اختصم اثنان أن يكون بينهم قرعة واستهام في هذا الباب. لا. لكن المقصد هو أن الحرص في قضية الصف الأول الإنسان يكون بماذا حريص على هذا الأمر. حريص بماذا على هذا الأمر. أيضا كذلك المسائل أنه ليس فيه إيثار في هذا الباب. لا يكون بماذا فيه إيثار بل فيه مسابقة كما قال الله فاستبقوا الخيرات سارعوا إلى مغفرة من ربكم وفي ذلك يتنافس المتنافسون، هذا كلها يكون فيها نبذة. إذن هذا ما يتعلق إخوانا بصلاة الجماعة، هذا ما يتعلق بهذا بصلاة الجماعة. فنقول صلاة الجماعة ما حكمها؟ سنة. قال مؤكدا بالنسبة للشكاني، وذكرنا على القول بعض العلم أنها مبادة للوجود، والحديث دال على هذا الباب. فما سؤال إخوانا في الصف الخلل من حيث واحد يكون متقدم أو متأخر، كيف يكون التساوي بينهم؟ يعني يلتزم بمن عن شماله ويمينه وحسب قرب من الإمام. هو دائما الأصل، دائما تلتزم بالأصل، بالأصل هو القريب مع الإمام. أصل التسوية تكون من خلف الإمام ثم يسوي من بعد، فالأصل يكون هذا. وينبغي أنه الإنسان يؤخر الناس، يقدمه يؤخره، ولو فعل يدي بالصلاة وجد بعض الناس. هذا يقولنا في حالة إيش؟ وتجد بعض الناس ممكن فيه ليونة معه، لكن بعض الناس ممكن تدفعه خلف، تصير طبعا إشكالية بينك وبينه، هذا لا شك أنه سيؤثر في خلل كبير في الصلاة. لكن أصل التسوية تكون لمن خلف الإمام، لأنه هم الأصل، يعني مباشرة النظر، سواء كان عن يمين أو عن شمال. نعم. هل يوجد شيخ اختلاف في الأجر أن يقف يمين أو يسار، ويقف في صف ثاني أو ثالث؟ في أجر لا شك، كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم ما في الصف الأول الأذان لا تنهوا وحقا تبكيرا مبكيرا، هذا يدل على الأجر في الثواب. كذلك على اليمين والشمال أيضا في حديث ذكرنا على حديث الرسول معه دليل من يكون على اليمين، وكذلك حديث الآخر بعضهم يحسنه إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون في بيان الصلاة، إلا أن هذا الحديث الراجح فيه إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصلاة، الراجح فيه ليس يصلون على بيان الصلاة لكن على الذين يصلون، أي من الوصل يوصلون هذا الأمر فيه. نعم. الخطوط هذه في تسوية الصفوف هل لها أثر أو لا؟ اختلف العلماء فيها، منهم من ذهب إلى أنها بدعة، ومنهم من ذهب إلى أنها من مصالح المصالح. هو الراجح ترك هذه الصفوف، هذه الخطوط. لكن نحن من باب المسألة يعني أصابنا جنة جميعا من طلبة العلم نوضح المصالح. الذين قالوا بأنها بدعة قالوا كانت الدوافع موجودة لها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها رسول الله، وشرط المصلحة المرسلة ألا تكون الدوافع، لا تكون الدوافع موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويتركها رسول الله. إذا تركها لحكمة، لم يتركها بماذا؟ من قلة شيء. لكن لو لم تكن الخيوط موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فممكن يكون، فهذا من الذين يقولون بهذا الأمر لأنها بدعة. والقول الآخر طبعا الشيخ العثيمين ذهب إلى جواز الخيوط هذه، ويقول هي من باب المصالح المصالح، الناس ما يتساوى ويجد الإنسان نفسه فيه، فممكن أنه يقع بالتسوية بهذه الصفوف بالخيوط وبالأشياء هذه. فالموضوع فيه سعة بعض الشيء، لكن الأولى أن لا تفعل هذا، فإذا فعلت إن شاء الله ما يكونش في حرج. نعم. أي ساعة في إجابة الدعاء؟ أي ساعة في إجابة الدعاء؟ المسألة اختلف فيها العلماء، 40 قولا، 40 قولا، الترجيح بينها صعب، لكن أرجاها هي الساعة التي قبل غروب الشمس. قبل غروب الشمس. هذا صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. نعم. أحيانًا يدخل المصلي يصلي في المسجد في المسجد في يريد خراب في الصف الأول، يعني يصلي في الصف الأول ويأخذ سترة جالس، يعني يكون يجمع بين الأمرين أحيانًا. ليش؟ يعني يمنع يقول له سترة يضحى بره ويصلي به إذا كان يستطيع، فيأخذ الأجر الصف الأول ويأخذ السترة، فيصلي إلى سترة على قول بجوب السترة لا بد من صلاة السترة وينفاق السترة. في الصلاة لا يدرك عبد وهو يصلي إلا قبل الله، هو جاء في أنه يصلي، لكن على ما قالوا يصلي وهو يدعو ذكر الدعاء، لأن هذا الوقت جاء فيه وقت نهي، فيه وقت لماذا نهي يعني في الصلاة في هذا الوقت وقبل غروب الشمس. لكن وهو يصلي وهو قائم يصلي وهو قائم يدعو الله سبحانه وتعالى بما شاء يدركها إلا كانت الإنسان دائما يغفل الأوقات كلها طبعا يوم الجمعة هذه منهم من قال في الستية الإمام لكن في صحيح مسلم حيث أبين عن ظني أنه قال هي آخر ساعة قبل غروب الشمس هذه هي ساعة الاستشارة صحيح مسلم الشيخ ورد كلمة استقيم لا كلمة استقيم وردها يعني لم وكان بيستوى استوى واستقيم وجاء ثابت معهم كله حتى استوى لم ترد هذا الشيخ الباقي الذي يقول الكلام هذا يقول يعني لما جاءت العبارة السنة ينبغي التقيد به المفردة لم ترد فما ينبغيش أن نقد كيف وردت استوى واعتدلوا كما مر بنا في الحديث تراصوا واعتدلوا واستقيموا جاءت في عدة روايات شيخ الله لأن عندنا في هناك في الجزائر اجتماع أي شيء يفعل مثلا فينا لابد أن يخالف والإخوة كذلك يريد أن يخالفون كل شيء لما تدخل المسجد متأخر ترى صف ولا تدعي من يمين مدافق وصف وفي الوسط وتجد فراغ بينهم الإخوة يعني ما في دليل هذا ولا هذا أو أن يبدأ الصف لابد أن يكون مدافق الصف هم يعني يصطفون على اليمين يبدأوا لا هو يقول لابد على اليمين والاخوه يقول في الوسط لا اذا وجد اصطفاف على اليمين فيبدو على اليمين وتركوا تركوا النزاع نعم الاخوان هو بس الباب الشيء بشيء يذكر دقيقه واحده من الحرف يعني الانسان قد يرتكب يعني سنه يفعل سنه ويضيع فرض من القران ويتذكر ان احد الائمه دخل على قومهم يتنازعون على فتنازع وارتفعت أصواتهم في المسجد ووقعت بينهم وحشة وخلاف فماذا قال لهم قال حرصكم على سنة أضاع لكم واجب وفرض ألا وهو ألفة القلوب وإتلاف القلوب واجتماع الكلمة فهذا أمر مطلوب يعني. فدائما نحن نحرص ننظر المصلحة والمفسدة لولا أن قومك حدث وعهد بكفر لهدمت الكعبة وجعلت على بلا سبعين هذا كلها مصالح لابد أن تطلع دائما خاصة نسيئة باب الدعوة يعني لله عز وجل وربما احنا نجهل كثير من الاشياء ونتعلم وهكذا والله عز وجل يقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبين كل سنه كنا ننكر اشياء لكن الحمد لله الله وفق وعلمنا هذه الاشياء فينبغي ان نراعي نعم الحرص. الصف المقطوع بالمنبر يوصل صف اول الصف المقطوع المنبر نعم سائل المنبر سواء كان مقطوع بالمنبر او مقطوع بساري او مقطوع بالمنبر هذا يعتبر صف لكنه صف مقطوع إذا كانت الحاجة ماسة لهذا الأمر لا حرج يصلي فيه الإنسان لكن إذا لم تكن فيه حاجة فينبغي للمصلين أن ينصرفوا عن الصف عن هذا الصف ويكونوا الصف خلف المنبر لا يجعلوا بماذا مباشرة المنبر هذا الأولى له لكنه إذا وجد وكانت الحاجة بماسة فيدخل فيه الإنسان ويعتبر كذلك أيضا الصف الأول لكن بعضهم يقول بأنه ليس من الصف الأول يقول الصف الأول مقطوع الصف الأول يعني هكذا لابد يقول الإنسان فيه الصف الأول فهل يدخل أنت بين أمرين صف المقطوع وبينه أجل الصف الأول فالإنسان إذا وجد هذا هو أمر متحتم أمامه يدخل فيه ولا شيء عليه المرأة الحائض هل تحتسب إذا أجنبت أو ما دخلنا في غير الدرس خشينا في مسائل ثانية يعني. لا ما لا المرأة الحائض هل تغتسل يوم جمعة أو تتوضأ قبل النوم لا لا لا تغتسل ولا تتوضأ ليس عليها أمر إلا ضعف إذا كان ضعف راح يظهر نعم ذكرت المسألة اللي يعني إذا دخل واحد منا ووجد الصف مكتملا نعم ينتظر حتى يعني لا تنسوا الجماعة ولا ثواب الجماعة. نعم. وبيبطل. فكان نقلت كلام بعض الأئمة في هذا الباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمنفرد خلفه. فماذا يفعل؟ جاء وجوز الصف المنفرد. صلى فيصلي منفرد خلفه. فقالوا لا شيء عليه. يبقى ينتظر. إن جاءه أحد فبها ولم يأت. إن لم يأته فهو معذور عند الله سبحانه وتعالى وكتب له أجر الجماعة. لأنه فاتته بعذر لا عجل لا سيما سيصلي منفردا بعد ذلك سيصلي منفردا وله ثواب الجماعة وله ثواب الجماعة وخاصة سنة طبعا الذي يقر به يقول صحح رواية حديث قم فأعد الساعة صلى منفردا رامه النبي سلم بعرف الصلاة لا غير موسى صلى هذا صلى منفردا خمس صلاة الحديث رواه الترمذي نعم. أنا كنت صليت في الصف وأخذني رجل يتكلم ووقف إلى مكاني وأنا في حجر وأنا بقيت واحد فكملنا صلاحك وما حكم علي وفي هذه الوقت انا كنت افكر يعني ماذا فعل ولا صلى لي عليه ولا شيء هنا في هذه المنزل مره اخرى ما تفعل هذا لا ليس قلنا يعني واخذني وانت معذور في السابق معذور انك لا تعلم لكن الان علمت بس ما تستجيب يعني صلى الله يحفظك لو صلى ثلاث صف طبعا ما جاء حجر هو ممكن يصلي لكن ليش يصلي كل هذا غير الانتظار والله ممكن طبعا هذا لكن هو الانتظار يعني ممكن عاد اسا ولعلم لم ياتي نسيان بعد يجي ما جاء حجر لعلم خلافيه خلافيه خلط الخلاف أنا في مجلس إخوان علم فلذلك ننقل في الخلاف طبعا يعني علماء يقولوا كذا مش يكون عندنا تصور كامل للمسائل وقضية الترجيح هذا رجحنا من صلى خلف الصف ولم يوجد أحد مثله نرجو أن الصلاة تكون صحيحة لكن من حيث ترجيح الأدلة وكذا كما الله فيها فالدليل يقتضي أن الصلاة ليست صحيحة مسألة القراءة الإمام نعم الصلاة السرية يتخاف بالصلاة ويعمل بها للسنة يرفع صوته أحيانا جاء ثابت حكرا عم حيث أنس رضي الله عنه روى البخاري في القراءة قبل الإمام أنه كان يسمع للآية أحيانا أو يسمع بعض الأحيان في الصلاة السرية هذا في القراءة خلف القرآن وعلى هذا العلماء يقولون من السنة أن الإنسان يرفع صوته أحيانا وسيأتينا في الشهود السابق وصلى وجاء رجل وسحبه الى حتى يجع الصف الاخر هل ينسحب؟ ما ينسحب احنا قلنا هذا الشافعي مذهب الشافعي وذهب حديث له بحمد الله وحديث لا يسحب واكثر هو ما فعل اللي فعل هذا كثير من الناس مذكور حتى في كتب الفقه يعني يقول سحبه ثم تقدم مكانه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما شاء الله الله يحفظك كيف تصير